الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في الفصل الخامس من كتاب علم الأخلاق الإسلامية تحت عنوان تقرير مبدأ الإلزام والالتزام الأخلاقي. ولما كان من أهم خصائص الأخلاق القويمة مدى ما فيها من قوة تدفع الناس إلى العمل بها، كان الإلزام إذن من أهم الأسس التي يقوم عليها صرح بناء الأخلاق. ومعرفة مدى الإلزام تستدعي معرفة مصادر الإلزام. إذن متى أردنا أن نقدر مدى ما في الأخلاق الإسلامية من إلزام، ينبغي أن نبحث عن مصادره. أولا، الاتجاهات المختلفة في الإلزام الأخلاقي. وبفحص هذه الاتجاهات نجد اتجاهين رئيسيين. الأول يرجع سلطة الإلزام إلى مصادر خارجية، ويختلف أنصار هذا الاتجاه في مصدر هذه السلطة. فمنهم من يرى أنه الجماعة، أمثال أوجست كونت ودوركايم وليفبريل ومن ذهب مذهبهم. ومنهم من يرى أنه الدين كما يراها رجال اللاهوت، أمثال أمبروز والقديس أوغسطين وتوماس الأكويني. والاتجاه الثاني يعيدها إلى ذات الإنسان، وأنصار هذا الاتجاه يختلفون أيضا. فمنهم من يرى أنها العقل، أمثال صامويل كلارك وولاستون ومن ذهب مذهبهما. ومنهم من يرى أنها الوجدان أو الحاسة الخلقية، أمثال هاتشسون وآدم سميث وجان جاك روسو. ومنهم من يرى أنها دافع المنفعة، فالإنسان بطبيعته يسعى إلى ما يلذه ويتجنب ما يؤلمه. وقد وجد الإنسان عن طريق التجربة أنها تحقق له السعادة وتبعده عن التعاسة، ولهذا فالدافع الأساسي بالمنفعة الذي يتكون عنده عن طريق التجربة. ثانيا، رأي الإسلام في الإلزام الأخلاقي. خلق الله الإنسان ووضع النظام الأخلاقي، وهو الذي يعلم الظاهر والباطن والسر والعلن، إنه يعلم الجهر وما يخفى. وهو يراقب الناس في سلوكهم وأعمالهم، إن ربك لبالمرصاد. وأنه يسجل كل شيء، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وجعل الإسلام سلطة الجماعة ملزمة في الدرجة الثانية، وبناء على ذلك اعتبر المجتمع مسؤولا عن انحراف الأفراد، لأن فساد بعض الأفراد قد يؤدي إلى فساد المجتمع كله يوما ما. ولهذا قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولهذا أمر الجماعة بعقاب المنحرفين، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وبالإضافة إلى العقوبة السابقة أمر بإسقاط قيمتهم الأدبية، فلا تقبل شهادتهم ولا يوثق بكلامهم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولهذا قرر مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتبر القيام بذلك من عزائم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إن إعطاء سلطة الإلزام للجماعة من الأهمية بمكان، ذلك أن من الناس من يكون وازعهم الإيماني ضعيفا فلا يخافون من الله خوفهم من الناس، فلو أنهم تركوا وشأنهم لبثوا الفساد في المجتمع. ثم إن هذا الإلزام محسوس مادي يناسب جميع الناس، وإن كان السلوك الأخلاقي الذي يتم تحت سلطان إلزام الجماعة أقل قيمة من السلوك الذي يتم بدافع الإيمان بالله تعالى. ومهما يكن من أمر، فمن الأهمية بمكان أن تطبق الجماعة قوانينها. ومسؤولية الجماعة عن انحراف الأفراد ترجع في أساسها إلى عدم إنكارها السلوك المنحرف مع إمكان إنكارها، إذ إن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على رضاها لوقوعه. ولهذا متى زاد الفساد في المجتمع فإن الله ينزل عليه البلاء الذي يعم الفاسدين وغير الفاسدين والعصاة وغير العصاة، لأن غير العصاة يعدون عصاة لأنهم رضوا بالفساد والعصيان، وإن كان مقدار مسؤوليتهم أقل من مسؤولية أولئك. وإلى جانب اعتداد الإسلام بالجماعة مصدرا للإلزام الأخلاقي، يعتد أيضا بالعقل والإدراك، لأن الإنسان عندما يدرك عادة أن عاقبة فعله ستكون أليمة فإنه يتجنبه، وإذا كانت سارة فإنه يفعله. كذلك إذا رأى خيرا من سلوك التزم به، أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فإنه يتركه. ولما كانت الأخلاق وسيلة الخير في الدنيا والآخرة، في حين أن التجرد منها وسيلة لشر، فإن العاقل يلتزم بها عقلا. ولهذا سيقول أهل النار يوم القيامة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومن مصادر الإلزام في رأي الإسلام الضمير الخلقي، لأن الإسلام كما بينا فيه حاسة أخلاقية يميز بها ما هو حسن وجميل من سلوك مما هو قبيح وضار، ومن ثم تطمئن النفس إلى السلوك الجميل وتقشعر من السلوك القبيح، ومن ثم يدفعه إلى الالتزام بالأول والابتعاد عن الثاني. مصداق ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس. والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم يعتد الإسلام أخيرا بالدوافع النفعية عاملا من عوامل الإلزام والالتزام بالقيم الأخلاقية، لأن الإنسان بطبيعته يحب الخير والنفع لنفسه لحاجته الأساسية إليه، ومن هنا يشوق الناس إلى الأعمال الصالحات ويعدهم بالمكافآت الجزيلة عليها في الدنيا والآخرة، وينذر المسيئين من عاقبة سيئاتهم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وهكذا نجد كثيرا من النصوص التي تستميل القلوب وتدفعها إلى الأخلاق الطيبة، وسوف نذكر مزيدا منها في موضوع الجزاء الأخلاقي. ومن هذا كله نتبين أن الإسلام لا يكتفي بعامل واحد للإلزام، بل يستخدم عوامل متعددة، وهذا أمر يناسب سيكولوجية الفروق الفردية بين الناس، نظرا إلى أن هؤلاء ليسوا سواء في درجة التأثر بتلك الدوافع إلى السلوك. ولما لم تكن الأعمال الأخلاقية كلها في مستوى واحد من القيمة، ولما كانت قيمة الشيء تعد أحد الدوافع للالتزام به، فمن الواجب أن نبحث هنا عن مجالات الالتزام الأخلاقي ودرجاته. ثالثا، مجالات الالتزام الأخلاقي ودرجاته. إن مجالات الالتزام الأخلاقي هي مجالات الخير كله، فإن الإنسان ملزم بعمل الخير وتجنب الشر في كل وقت وفي كل مكان، غير أن الخيرات كثيرة، فلا يستطيع الإنسان عمل الخيرات كلها طولا وعرضا، إذ إن قدرته محدودة وزمانه كذلك محدود. فلابد إذن من أن تكون هناك درجات في الإلزام ومراتب في الأعمال الأخلاقية، حتى لا يقف الإنسان موقف الحيرة في فعل بعضها وترك بعضها الآخر، وخاصة إذا كان هناك تعارض وإذا أدى فعل بعضها إلى ترك بعضها الآخر. لذا نرى أن الإسلام رتب الأعمال الأخلاقية إلى لازم وألزم، فألزمها فرض العين، ثم فرض الكفاية، ثم الواجب، ثم السنة المؤكدة، ثم السنة غير المؤكدة، ثم النوافل، وأخيرا الكماليات. كذلك رتب المحرمات أو الشرور إلى كبائر وصغائر، ثم المكروهات وخلاف الأولى، ثم قسمها من جهة أخرى من حيث الواجبات المحدودة وغير المحدودة والمؤقتة وغير المؤقتة، وحدد مسافة بين الخير والشر، لا هي خير ولا هي شر، وهي المباحات، وأحد طرفيها متصل بالخير والآخر متصل بالشر. وأمر الناس بالاتجاه نحو الخير والابتعاد عن الشر، لأن الذي يرتع حول حدود الشيء يوشك أن يقع فيه. فقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم موقف الإنسان من حدود المحرمات بموقف الراعي الذي يرعى حول الحمى، فإنه يوشك أن يتجاوز حدوده إذا اقترب منها. فقال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. انتهى الحديث. وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. انتهى. والحقيقة أن معالجة الإسلام لهذه النقطة معالجة قيمة، ذلك أنه أنقذ الإنسان من الحيرات من الناحية التشريعية ومن الناحية العملية، كذلك لم يدعو إلى الالتزام ببعض الخيرات وعدم الالتزام بالبعض الآخر، بل إن الخيرات كلها لازمة في رأيه، لكن لما كانت هذه الخيرات غير متناهية من حيث أنواعها ومن حيث درجاتها، ولما كان الناس يختلفون من حيث القدرات والإمكانات المادية والمعنوية والميول والرغبات، فقد حدد الأعمال الخلقية من ناحية نوعية الأعمال التي تلزم في الدرجة الأولى والتي تكون مشتركة بين جميع المكلفين. وعلى أساسها تميز بين الإنسان الأخلاقي واللا أخلاقي، فهي أولا المعيار الأول لوزن الناس، ثم إنها تتلاءم مع جميع الناس، وهي الواجبات العينية من الناحية الإيجابية والكبائر من الناحية السلبية. ثم يلي ذلك في كل ناحية المراتب التي ذكرناها سابقا، وهذه من ميزات الأخلاق الإسلامية التي تتميز بها على الأخلاق الفلسفية، فإنني ما رأيت فلسفة أخلاقية قد نظمت وبينت الأعمال الأخلاقية وموضوعات الخير الأخلاقي ودرجات الالتزام بها كما بينها وفصلها الإسلام. هذا من الناحية العرضية. وأما من الناحية الطولية فإن الإسلام قد فتح أمام الراغبين في الازدياد من الخيرات من نوع هذه الأعمال المقررة المفروضة، بل دعا إلى التسابق في الخيرات والفضيلة في الأعمال والمعاملات والتنافس فيها، ولهذا قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالأفضل مثلا أن يواصل المؤمن الإنفاق على الفقراء والمؤسسات الخيرية بعد دفع القدر المفروض عليه من الزكاة، وهذه هي الفضيلة بمعنى الكلمة. أما الزكاة فهي ضريبة لا بد منها، ولا يدل أداؤها على حبه للفضيلة والإحسان إذا اقتصر عليها مع إمكانه أن يزيد فيها، وإن كانت درجة المسؤولية والجزاء تختلف فيما بينهم. غير أن هذه الأعمال الفاضلة مشروطة أيضا بألا تؤدي مواصلتها إلى إهمال الواجبات الأخرى، وألا تؤدي كذلك إلى نقض قوانين الحياة. فمثلا لا ينبغي أن ينفق الإنسان جميع ماله وبالتالي لا يجد مأكلا ولا مأوى، ولهذا قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وكذلك لا يجوز للإنسان أن ينقطع للصوم حتى يترك الكسب أو حتى يموت. كذلك لا ينبغي أن تكون مواصلته لفضيلة ما تجعله يهمل الواجبات الأخرى. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الذين عزموا على مواصلة بعض العبادات مثل الصلاة والصوم، فقال الرسول لعبد الله بن عمرو بن العاص لما علم أنه يواصل العبادة: صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. إذن نجد في الأعمال الأخلاقية الإيجابية ثلاث مراتب تحدها. الأولى هي الحد الأدنى من الواجب، وهو الذي يجب أن يقوم به كل واحد. والمرتبة الثانية هي مساحة مفتوحة لكل واحد للمسابقة في الازدياد منها. والمرتبة الثالثة هي الحد الأقصى الذي ينهى الإنسان عن تجاوزه بمخالفة قوانين الحياة الضرورية. رابعا خصائص الإلزام الأخلاقي في الإسلام. ويمتاز الإلزام الأخلاقي في الإسلام بخصائص هامة لا توجد بمثل هذا الوضوح في الفلسفات الأخلاقية الأخرى، وهي: أولا الإلزام بقدر الاستطاعة. إن الإسلام قد راعى استطاعة الإنسان في إلزامه بالقوانين الأخلاقية، ولهذا لم يكلفه فوق طاقته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا المبدأ كما تقتضيه الأخلاق السليمة تقتضيه كذلك العدالة الإلهية، إذ لا يمكن أن تكون الأخلاق صالحة للتطبيق إلا بهذا الشرط. وليس من العدالة كذلك تكليف المرء ما لا يطيق، بل هو ظلم. والله تعالى قد وصف نفسه بالعدالة ونفى عن نفسه الظلم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. ثانيا سهولة التطبيق. وليست الأخلاق الإسلامية متوافقة مع قدرات الناس واستطاعتهم فحسب، بل إنها أسهل مما يطيقونه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نرى من هاتين الآيتين أن الله لم يعفنا فقط مما لا طاقة لنا به، بل أعفانا مما نطيقه بشق الأنفس، لأنه تعالى لم يضع نظامه لنا ليحرجنا ويضعنا في عسر وضيق من الحياة، بل أراد هدايتنا وتيسير السبل أمامنا للوصول إلى حياة سعيدة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكان الله قادرا أن يكلفنا فوق طاقتنا، ولكنه لم يفعل ذلك رحمة بخلقه، لأنه لم ينزل رسالته إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهنا تظهر حكمة الله البالغة في وضعه النظام بهذه الصورة، إذ إنه لو كلفنا بما نطيقه بشق الأنفس لما أمكن مسايرته إلى الأبد. فلدوام نظام معين في الحياة العملية وليبقى صالحا زمانيا ومكانيا لا ينبغي أن يستنفد تطبيقه طاقة الإنسان كلها، لأن بذل آخر الطاقة بصفة مستمرة لا بد من أن يؤدي إلى الإرهاق، والحياة لا تطاق بإرهاق مستمر. ومن ثم فلا بد من أن يبوء مثل ذلك النظام بالفشل. وهنا تظهر ميزة رسالة الإسلام من هذه الناحية على الرسالات السابقة، حيث إنه لم تأتي بقوانين استثنائية قاهرة كعقاب إلهي على الأمة كلها كما حدث في الرسالات السابقة التي تحدث عنها القرآن. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وقال أيضا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال أيضا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ونقول إن الإصر وتشديد الأحكام في الرسالات السابقة كانت حالة استثنائية، لأن رسالات الله كلها في جوهرها واحدة وتهدف إلى غاية واحدة. مصداق ذلك قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكان الأمر يقتضي ألا يكون في الإسلام شيء من تلك القوانين الاستثنائية، لأنه خاتم الرسالات من جهة، ولأنه عام لكل الأمم. فكان العدل الإلهي لا يقتضي عقاب الأمم الأخرى بظلم بعضها. ثم وجود مثل تلك القوانين في الإسلام لا تجعله صالحا للتطبيق لكل الناس في كل زمان ومكان. وكما تمتاز رسالة الإسلام على الرسالات الأخرى تمتاز كذلك على بعض الفلسفات الأخرى كالفلسفة الأخلاقية البرهمية والكانطية مثلا التي تتسم بالقسوة وعدم مراعاة الطبيعة الإنسانية في الظروف المختلفة. انتهى الشريط الثامن من كتاب علم الأخلاق الإسلامية، ويليه الشريط التاسع.